بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرعنا في دراسة التوابع، وقلنا التوابع جمع تابع، وهو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه الأصلي والمتجدد، وليس خبرا. شرحنا هذا التعريف وبينا الاحترازات التي تضمنها هذا التعريف، وقلنا هو اللفظ أحسن من أن نقول هو الاسم. ذلك اعترضوا على ابن مالك قوله التابع اسم المتم ما سبق، يعني التابع ليس اسما فقط، يمكن يكون في باب التوكيد فعلا، يمكن يكون جملة، يمكن يكون حرف جواب. اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه الأصلي واضح، في إعرابه الأصلي، والمتجدد يتعلق هذا باش بخبر النواسف مثلا أو اسم النواسف، فيتبعه إن كان مثلا الاسم كان يكون مرفوعا، لكن لو حذفت خبر كان يكون منصوبا، لكن لو حذفت كان عاد الى الرفع. بخلاف النعت فانه يتبع المنعوت في اعرابه الاصلي والمتجدد معا، اي اذا تجدد اعراب للفظ ما النعت ايضا يتاثر بذلك التجدد، وليس خبرا احتراز من علاش قال وليس خبرا؟ احترزوا من الخبر الثاني في نحو التمر وما بيش اللبن رمان حلو حامض ولا زيد كاتب شاعر، هذا كله احتراز منه لان هذا خبر. ماشي. والتوابع قلنا تطرقنا ايضا الى حصر التوابع في خمسة انواع من باب القسمة العقلية. قلنا لأن التابع إما أن يكون بوساطة أو بغير وساطة، فإن كان بوساطة فهو عطف النسق خرج، وإن كان من غير وساطة إما أن يكون بألفاظ محصورة أو يكون بغير ألفاظ محصورة، فإن كان بألفاظ محصورة فهو التوكيد، وإن كان من غير ألفاظ محصورة فإما أن يكون مقصودا بالحكم أو غير مقصود بالحكم، فإن كان مقصودا بالحكم فهو البدل، وإن كان غير مقصود بالحكم فإما أن يكون مشتقا فهو النعت، وإما أن يكون جامدا فهو عطف البيان. العامل في النعت، هذه المسألة الثالثة التي تعرضنا لها، العامل في النعت ما هو؟ قلنا منهم من قال يعني مذهب سيبويه رحمه الله أن العامل في النعت هو العامل المنعوت، ولكن منهم من قال غير ذلك. فالصواب أن العامل في التوابع كلها هو العامل في المتبوع، واختلافهم في النعت، واختلافهم في البدل، اختلافهم في عطف النسق ضعيف، والصواب هو اختيار جمهور العلماء أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. بعد تعرضنا للنعت، تطرقنا للنعت. ماشي. بدأ رحمه الله تعالى بالنعت، فقال النعت تابع متم ما سبق بوسمي أو اسم ما بي أو اسم ما بيعتلق. قلنا النعت أحسن تعريفه أن يقال فيه هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. سنشرح هذا التعريف. قولهم هو التابع، هذا جنس يشمل جميع التوابع، غير قالوا المشتق خرج عطف البيان، إذن فهذا قيد إخراجي، كي قالوا التابع المشتق قيد إخراجي، داروا قيد إدخالي باش يدخل بعض التوابع اللي هي في الحقيقة ليست، بعض النعوت التي ليست مشتقة، حصرناها احنا في 10 ألفاظ، 9 10 يعني، لأنه بعضهم ما يذكرش الجملة، ف مفهوم أكثر من يعدد الناس غير المشتق لا يذكر الجملة. احنا قلنا نذكرها من باب الفائدة من باب باش ما نتشتش الأفكار ثانية. هذا قيد إدخالي سنعود إليه، المؤول بالمشتق قيد إدخالي، وقولهم المشتق قيد إخراجي باش يخرج عطف البيان. المخصص موضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات هنا، هذا أيضا أخرج جميع أو باقي التوابع، خارج التوكيد لأنه لا يأتي للتوضيح ولا للتخصيص، خارج البدل لأنه ليس للتخصيص ولا للتوضيح إنما هو مقصود بالحكم. عطف الناسق خارج بكونه بوساطة، وهذا النعت ليس بوساطة، وهذه سنرجع إليها يعني نحتاجها في بحثهم في اشتراط النعت جملة، ما هي شروط النعت الذي يقع جملة. نقف عند قولهم الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، أظن نقف عند هذه اللفظة لنبين أمرين اثنين. ماذا نقول في الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات؟ أما التوضيح فهو التفرقة بين شيئين اشتركا في الاسم. هذا وش معنى التوضيح؟ هو التفرقة بين شيئين اشتركا في اسم. فتقول مثلا جاءني يوسف الكاتب، هنا خرج من شابه يوسف في الاسم، خرج يوسف مثلا الشاعر، خرج يوسف ايش قلنا هنا الكاتب، خرج يوسف التاجر، مفهوم؟ لذلك التوضيح هو التفرقة بين شيئين اشتركا في اسم. اما التخصيص فهو تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك دائما يقول كين يعبر عنها بماذا؟ بتقليل الشيوع، لأن الشيوع هو الاشتراك. حتى كي تقرأ الفقه وشيوع الشركة، وش من الشركة؟ الشركة هي الشيوع، ومبنى الشركة على الشيوع. متى وضعت صرفت الحدود وضعت الطرق وش من صهلية شركة؟ ما هي الشركة خلاص مولاتش شركة. واحد يقول لك هم تشاركين في هذا التراب وترك دائرة حدك ودائرة حدك، هذه ليست شركة ولا تلحقها الشفعة. متى تلحق الشفعة؟ في الأمر المبني على الشيوع مخلطة، هذه الأرض هذه نويك متشاركين فيها ما وش مبين الحدود، فإذا أردت أن تبيع حصتك تبيع حالي تبيع حال الشركة، هذه الشركة مبنية على شو لازم تختلط، وكانت تبين يقول ما هي الشركة. فمش علاش نهضروا على الشركة؟ ايه صح، التخصيص شو هو؟ تقليل الاشتراك في شيوع. نعودوا لها، نعودوا لها الشركة ما كانت احنا شرحت مادة التوضيح مش مادة التخصيص، والتوضيح راه في المعارف والتخصيص راه في النكرات. خاش انت يوسف تعرفه تقول ايش ما نعرفوش صح، وشنو تفرق الان بين ثلاثة عندك تعرفهم اسمهم يوسف؟ اذا هناك تفرق بين ثلاثة او اربعة، المهم انت تعرفهم محصورون، مستحيل تقول لي ماش محصورون. غير نقول لك جاء زيد ما عندكش هكذا زيد تعرفهم انت بزاف، زيد ما انت عندك ناس تعرفهم اثنين ثلاثة أربعة حسب حياتك. انت الآن تفرق شكون جاء زيد؟ جاء عندك زيد طويل زيد قصير، جاء زيد الطويل خرج القصير، نقول فرقته باش بالطويل فرقته، ما نقولش قللت شيوع. متى كان هناك شيوع حتى قللته؟ بخلاف لما اقول جاء رجل، جاءني رجل، رجل هذا لفظ عام يحتاج إلى تخصيص. الآن تاجي تخصصت رجل، جاءني رجل مثلا عالم، هنا خرج باقي الرجال، خرجوا باقي الرجال، هنا قللت ولا عينت؟ ما عينتش، ما زال أي رجل عالم هذا ما زال نكرة. إذن النكرة تحتاج إلى تخصيص فقط، بخلاف المعرفة تحتاج إلى توضيح. هذا هو النقطة الأولى، نشرح شمعة التوضيح شمعة التخصيص. الحاجة الثانية اللي تتعلق بالموضح المتبوع في المعارف وخصص له في النكرات هو أن هذا هو الأصل في النعت، الأصل في النعت أنه يفعل أو أن وظيفة النعت هي هذه. بعض العلماء وش يقول؟ يقول قد يخرج النعت إلى أغراض أخرى. مثال مثلا واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل يحتاج الله تعالى إلى التفريق؟ ما عرفتوش حتى تفرق بينه وبين غيره، مفهوم؟ هذا أجل هذه. فيقولون إن النعت أحيانا يأتي لأغراض أخرى، وهو شو؟ مجرد المدح، مجرد المدح أولا. لماذا؟ ويضربون مثال بهذا الضبط، بسم الله العظيم، بسم الله الرحمن. احنا الله عز وجل منعوت، والرحمن نعت. هل جاء لي يوضح؟ كنت تقول جاء لي يوضح، هل شاء الله يحتاج إلى توضيح؟ لا يحتاج إلى توضيح، فهو لا يشترك معه أحد في هذا الاسم حتى نقول يحتاج إلى توضيح. ثم تقولتم التفرقة بين شيئين اشترك في اسم، هنا ما كاش واحد يشترك معه في هذا الاسم. إذا فنقول هنا جاء لمجرد المدح، ويأتي أيضا لمجرد الذم، كأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان منعوت والرجيم نعت. وهل اشترك أحد مع الشيطان في الاسم حتى نفرق بينه وبين غيره؟ قل لا، الشيطان هو الجن المارد، معروف جن مارد. كلمة شيطان تطلق على المارد دائما، أما الجن المسلم لا يسمى شيطان، مفهوم؟ هذا دائما كتسب شيطان فإنما هو شيطان، مش معناتها جن برك، لا. الفرق بين الشيطان جن، لكن يفرق بينه وبين المسلم والعاصي والطائع، الجن الطائع، بكلمة شيطان. تقول هذا الشيطان أي عاتى وتمرد على طاعة الله. إذن فهذا معروف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما يحتاج إلى شيطان، معروف. لماذا نوضح؟ والثالث، الغرض الثالث الذي يأتي إليه، يقول مجرد التوكيد، يأتي للتوكيد. فمثلا عند العرب يقول أمس الدابر، يقول لا لا، أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود. كيف نعرف أمس؟ مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع ولا لا؟ خدش هذا مبني، أمس أمس مبني، تقول مبتدأ مبني على الكسرة في محل رفع، والدابر نعت له، صح؟ لاحظوا كلمة أمس راهي نكرة في اللفظ، صح؟ راهي معرفة في المعنى كما تعرف، إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. الدابر راهي نعت، لا يعود جملة في محل رفع خبر. الدابر هذا وش جد الدير؟ هو الدابر الذي ذهب، الذي سبقك من الدبر، ها سبقك، جاءت الدين مجرد التوكيد، كأمس الدابر. شوفوا هذه في أحاديث كثيرة، في أحباط يقولوا كان كأمس الدابر، كان كأمس الدابر، إيش معنى هذا؟ كان كأمس الدابر اقتنعت، نعم أنعت لمجرد التوكيد. إذن قد يخرج عن التوضيح، قد يخرج عن التخصيص، يكون لمجرد المدح، لمجرد الذم، ولمجرد التوكيد. ماشي. وهم عندما يعطون التعاريف يعطونها للغالب، ما يعطوش للفروع، يعطونها للغالب وبعدين يستثنون من خلال الشرح، يستثنون ذلك. الأمر الثالث الذي نتكلم عنه في مسألة أو في هذا القيد، الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات، قولهم الموضح لمتبوعه والمخصص له، إما أن يوضحه، يوضح ماذا؟ متبوعه ببيان بعض أحواله ذاته، ببيان بعض أحواله ذاته، أو ببيان أحوال ما يتعلق به، مفهوم؟ أعيد قوله الموضح لمتبوعه، إما أن يبين أحوال متبوعه ذاته، يعني نفسه يرجع على هذا المتبوع ذاته يبين أحواله، أو يبين أحوال ما يتعلق بالمتبوع. وهنا نضم اللي عرفنا وش حابين نقول. فإن وضح أحوال متبوعه ذاته كان نعتا حقيقيا، وإن وضح أحوال ما يتعلق بمتبوعه كان نعتا سببيا. ابن مالك وش اختار في التعريف عن النعت؟ اختار ما يشير إلى النوعين، فقال النعت تابع متم، عرفكش ماذا الإتمام، يكمل بدلالة على المعنى ببيان الأحوال، يكمل المعنى، متم ما سبق بوسمه أي بعلامته، ببيان علامته أو وسمه ما به اعتلق. اختارت لا لا يأتي يسم متبوعه ولكن يسم ما تعلق بما بمتبوعه، مفهوم هذا؟ حبينا برك نربطوا الدرس تاعنا بكلام ابن مالك رحمه الله، كلام ابن مالك واضح، النعت تابع متم ما سبق، هذا نعت حق بوسمه، هذا نعت حقيقي جاء يسمه اي يعلم، يدير له اشاره يعلمه، عرفتش معناتها الوسم شو هو؟ العلامه، الوسم هو العلامه حتى شنو؟ رأينا هذه من قبل، رأيناها من قبل اختلاف الكوفيين مع البصريين، يعني كان يقول لك الاسم مأتي من الوسم، وكان يقول لك من السمو، كان يقول لك هذا، وشنا خلاف اللي ذكره ابن الأنباري رحمه في الإنصاف. على كل حال ما يهمش، يعني لكن كلمة الوسم هي العلامة، مش شرط ما كانش من السمو، هي العلامة، الوسم هو منه قوله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقرئ مسومين أيضا مسومين، واضح لأن الملائكة التي نزلت من المدد الثالث السماء الثالثة كانت تضرب الكفار وتجعل لهم علامة، علامة كان إذا ضرب أحد تكون له علامة خضراء، كما في حديث مسلم أبي قتادة يقول شفنا ناس تضرب في الرقاب مخمطة وجوههم، مخطمة وجوههم هنا، هذه شنو قراءة مسومين، يعني يقتلون ويدعون علامة على أنه مقتول الملائكة، أنه قتل الملائكة، ولا مسومين، لا مسومين أنهم نزلوا بعمائم صفر، حتى عبد الله بن زبير بن عوام كان اعتم بعمامة مثل عمامة أو الملائكة اعتمت بعمامات مثل عمامة الزبير بن العوام رضي الله. إذا المسومين أي معلمين، الخيل المسومة، وش هي الخيل المسومة؟ لكن الخيل خيل عادي صحيح مسومة، يجعلون عليها زينة في رأسها وفي على سرجها، هذه قاعدة السمة، هذا قاعدة جل وش بوسمه أي بوضع علامة لمتبوعه، أو وضع علامة مش لمتبوعه لكن لما تعلق بمتبوعه. إذا فبهذا يكون التعريف هذا الموضح لمتبوعه، لازم نفهمه موضح لمتبوعه إما ذاته أو لما يتعلق به، باش يكون التعريف أنا يشمل النعت السببي ويشمل أيضا النعت الحقيقي. نرجع إلى القيد الإدخالي، شو هو؟ مؤول بالمشتق، عاودنا ذكرناها باش نشوف لنسينا كالشيء. أولا المصدر، وسيأتي كلام المصنف رحمه وناعة بمصدر كثيرة فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، سيأتي زيد اسم الإشارة، اسم الموصول المحلى بأل، على احتراز من اسم الموصول الذي ليس محلى بأل، هذا لا يكون نعتا أبدا، بس تقول جاء الرجل من أحبه، لا لا، جاء الرجل الذي أحبه، اسم الإشارة جاء الرجل هذا أي جاء الرجل المشار إليه، اسم العدد جاء الرجال الثلاثة أي المعدودون ثلاثة، المنسوب إليه، ونحن وما يقول المنسوب في الحقيقة مش المنسوب، المنسوب إليه هذا يعرف باش بالحذف والإيصال، نقول الحروف المشتركة صحيح، احنا نقول صحيح صحيح في الحقيقة الحروف المشتركة فيها، معلاش شكون يقولنا علاش؟ لأن اسم المفعول لا يأتي من اللازم، اشترك في اللازم متعدي اللازم اشترك لازم صح، هل يأتي اسم المفعول من اللازم؟ تقول إلا بقيد، وشنو هو؟ ظرف أو حرف جر، تقول مجلوس يجوز، هذا المكان مجلوس، مجلوس فيه أو عنده، كذلك مشترك، مشترك فيه الحروف مشترك فيها، صح اليوم كنت تقول الحروف مشترك فيها ثقيلة، هذا اسمه الحذف والإيصال، حذف حرف الجر وترك الفعل يصل إلى ما تعلق به ما دخل عليها الجر يحذفه مشتركة. كذلك هنا الاسم المنسوب، أي منسوب إليه، مثلا جاء رجل مصري، مصر منسوب إليه، ماشي هو المنسوب، المنسوب هو شو هو المنسوب، شو هو المنسوب، جاء رجل مصري هو الرجل، فما الرجل هو المنسوب، مستحيل يكون هو الناس، ذا المقصود منسوب إليه، المنسوب إليه. هذا خامس. سادسا كلمة ابن جيد وابنة وبنت، محمد بن عبد الله تعربها نعت، زد ذو وفروعها، ذو في المذكر المفرد، ذات في المفرد المؤنثة، ذو في الجمع المذكر، ذوى في المثنى المذكر، ذوات في المثنى المؤنث، ذوات في الجمع المؤنث، وأولو وأولات، هذه كلها فروع، أصحاب وصاحبات وصاحبة، ذواتا أفنان، صاحبتا أفنان، زد أي وكل الكماليتان، كل جاء الرجل كل الرجل، هذا كمال الكامل في الرجولة، مررت برجل أي رجل، هذه كذلك كمال. زد هذه ما التي تدل على الإطلاق والإبهام، ندخل معها الألفاظ المبهمة الأخرى كغير ومثل وشبه ونحو، جاء رجل شبهك ونحوك وغيرك ومثلك، ثم نعتم مع أنها مضافة إلى معرفة وتبقى دالة على إبهام، جاء أكرم رجلا ما، شحال هذول؟ 8 9 9 شو أنتم؟ 9 شو ما وعاشرا الجملة بشرطين، وبعضهم يذكر شرطا ثالثا سنأتي عليه في قوله، وناعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت في القول أضمر تصيب، هذا سيأتي. كان يذكر شرطين، كان يذكر ثلاثة، احنا نبينه بلي شرطان أساسان يعنى بهما الطالب والباقي ما فيش داعي، هذا ما كان. زيدوا 11 هذا ما نوترو شفاء، لا لا نوترو نوترو. الاسم الجنس الدال على التشبيه، الاسم الجنس الدال على التشبيه، هذا مفروض نذكره، اسم الجنس الدال على التشبيه، مثل مررت برجل أسد، كيف تعرف أسد؟ نعت برجل، وجاء الرجل الأسد، اسم جنس جامد لمشتق، جامد كيف يكون نعتا؟ نقول يؤول لمشتق، لأنه كلمة الأسد صارت تطلق على الشجاع. وجاء الرجل مررت برجل حجر قلبه، قاس قلبه، وهكذا، إذا فهي نعت. هذا نضيفه 11 نوتره. ماشي، ما قرنا ولا شيء، ما قرنا ولا شيء، يلا نبدأ ونقرأه باش نكونوا مع قال التوابع النعت يتبعه في الإعراب الأسماء الأول، يتبعه في الإعراب الأسماء، يتبعه في الإعراب هو الإعراب، الهمزة همزة قطع لكن تكفي الشعر تنزع هذه الهمزة باش يجي الوزن صحيح، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هنا شحال وذكرت الظاهر ربع، لكن هي في الحقيقة خمسة بقول عطف يشمل النوعين عطف الناسق وعطف البيان. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، الاسم المشارك لما قبله في ما قبله في إعرابه مطلقا، علاش قال مطلقا؟ يشمل الأصلية والمتجددة، فيدخل في قولك تلاحظ مطلقا لا يبقى يدخل شكون الخبر الثاني، فكش تقول انت زيد كاتب شاعر، تبعوا في الإعراب الأصلي، كان زيد كاتبا شاعرا، شاعرا راهي تبعت في الإعراب الأصلي وفي الإعراب المتجدد، يرد لما يرد يرد، صافي واش لازم نقولوا؟ وليس خبرا. هذه كلمة ليس خبرا مهمة. فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، وخبر المبتدأ نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب. لماذا؟ فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا، بل في بعض أحواله. يعني الخبر يشارك المبتدأ في بعض أحواله، متى؟ إذا تجرد من نواسخ يشاركه في الإعراب، يتبعه في الرفع. صح؟ لو كان يدخل تدخل كان وأخواتها، الخبر لا يتبع المبتدأ، وكان يدخل إن وأخواتها لا يتبع كذلك. الحال لا يشارك، لا يشارك صاحبه في جميع أحواله، إنما يشارك صاحبه في إذا كان منصوبا. إذا كان منصوبا احنا نتكلم عن الإعراب، ومسألة التعريف والتنكير هذه أحكام. بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم، ورأيت زيدا الكريم، وجاء زيد الكريم. وقلنا يرد عليه الخبر الثاني المبتدأ، يرد يعني يتبع يشارك ما قبله في إعرابه المتجدد الأصلي. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما بيعتلق. عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه. السببي هو الذي اعتلق به، تعلق به، ارتبط به. وش متى السببي؟ كلمة السبب في اللغة هي الحبل، الحبل. وكأنه يصوروا لك بلي هذاك الاسم راه مربوط بما قبله، اعتلق العلقة، فيه علقة وهي سيأتي بيانه الضمير. نحو مررت برجل كريم أبوه. احنا بماذا تعلق، بماذا تعلق أبوه مع رجل؟ وش هو الرابط؟ الضمير ارتبط به، إذن هاو سببيه. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. واضح إن شاء الله. والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وللترحم نحو مررت بزيد المسكين. في حقيقة ترحم ليس غرضا مجردا، لا لا مش مجرد الترحم، يقصد به توضيح إذا كان معرفة، ويقصد به التخصيص إذا كان نكرة. قول مررت برجل مسكين، هذا الغرض، هذا هذا الغرض الترحم، مش مجرد، إنما توضح وأفهم منه وأترحم. كما تقول لي مثلا مررت برجل فاسق، هل تقدر تقول لي للذم؟ قلت لا، هذا للتخصيص، وفهمت منه الذم. إذا هذا الذم الترحم هذا شيء زائد، شيء زائد على مجرد نعم، هو باقي للتوضيح، باقي للتخصيص. احنا نفهم اشياء من الكلمه معناها، معناها يدل على الترحم، معناها يدل على البغض. تقول مررت برجل بغيب، مررت برجل بغيب، وش يدل هذا؟ على وش يدل؟ يدل على البغض له. ما نديرو بس تقول لك اغراض النعت، ما هذاش حصل، تقول البغض والكره والرحمه والنقمه والعذاب، تبدأ تجيب لي قاعد أغراض. لا، خليها يعني في توضيح تخصيص، تخرج عن أغراضها. وفي الحقيقة كي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الحقيقة جاء الحقيقة بغض النظر عن معتقدك، وش تدير؟ توضح ولا لا؟ بغض النظر عن معتقدك توضح ولا لا؟ لذلك ما يقول تأدبا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضامر، وإلا الله عالم، الله عالم خلاص، فمدام هو عالم يأخذ حكم العالم، هذا باعتبار التأدب والاعتقاد. نقول مجرد المدح، مجرد الذم تعطي مثال خاص ومجرد التوكيد. وللتأكيد نحو أمس الدابر، أمس الدابر لا يعود. ويجوز تقول التأكيد ويجوز تقول التوكيد كما سيأتي، والأفصح التوكيد أحسن. التأكيد فصيح والتوكيد فصيح، والتوكيد أفصح لما ورد في القرآن: ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أمس الدابر، الدابر أي الذاهب الذي سبقك، لا يعود. وقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا كلام صواب، هذا مثال جيد. لماذا؟ لأننا احنا فهمنا الوحدة من التاء نفخة، المصدر هو النفخ، والتاء هنا مصدر جاء بيان المصدر المرة، فهمنا مرة واحدة. لماذا قال واحدة؟ للتوكيد. هذا مثال جيد أيضا. قال: وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرور بقوم كرماء. والنعت يكون التخصيص نحو مررت بزيد الخياط. ايه هنا راهو كما يقول لك التخصيص راهو يعطيه المعنى اللغوي، المعنى اللغوي ماهوش يعطيه المعنى الاصطلاحي. ايه هنا تقول التخصيص والنعت يكون للتخصيص، يقصد هنا المعنى اللغوي الذي يراد به التوضيح والتخصيص الاصطلاحي، والا لان التوضيح تخصيص، توضيح في من حيث اللغة تخصيص، احنا نعرف اصطلاحات. اذا هنا الكتاب يكتب والنعت يكون للتخصيص، اراد التخصيص اللغوي ليس الاصطلاحي الذي هو مقصود به تقليل الشيوع الذي يأتي بعد النكرات. علاش؟ لأن التخصيص وش يقابله؟ ما الذي يقابل التخصيص؟ التعميم. لا لا، هل المعرفة عامة؟ المعرفة عامة ليست معرفة عامة حتى تتخصص. الذي هو عام نكرة، نكرة هي العامة، هذه تحتاج إلى تخصيص. ثم شرع في الأحكام، شرع في الأحكام، وهذه الأحكام معروفة تتعلق بنوعي النعت، نوعي النعت. ماشي. فكان أمور واضحة. احنا نصل إلى الفيل بن مالك. وش بيه؟ تقول: لا رجل في الدار صادق. لا رجل في الدار صادق. عندك مشاكل مع الدار؟ دار مشاكل هذه. عمل هذا قاتل زيد المسكين. همس تبغى وش البحر لك؟ عارف. خلنا نبدأ بالأولى. لا رجل في الدار، في الدار صادق. لا رجل في الدار. يتبع من أفضل، يتبع اسم الله من عوته من تبعه. هذا قاتل زيد المسكين، مسكين ما أحتاج زيد ولا يتبعه في العرب، يتبعه محل. كنت معنا في درس التعنات كتاب انتقن انتقن مخش حالك يقولنا يتبعه والاسم مشارك المقابلة في الإعراب. كنا هنا مطلقا رفضي تقديري محلي ما كنت معنا، ولا ما كتبتش، ما كتبتش كتبت كتبت تجب تشوف كراس لو في الدار، لكن في الدار اليوم يدير مشكلة. كل حال احنا مستعدون على بات عندنا قصة جمالة. هل فيه لاخر راجع الدرس تصير باللي قلنا هو المشارك لما قبله في الإعراب، في إعرابه درنا إعراب المقصود به لفظي والتقديري والمحلي. إذا أتبعنا المحل وضربتكم أمثلة قلت لكم سيأتي معنا في النداء يا زيد الصادقة ولا الصادق، جائز الوجهان. يا زيد الصادق أتبعنا اللفظ، يا زيد الصادق أتبعنا ذكرنا قاعد الأمثلة. لذلك راجع هنا يبدأ رحمه الله في بيان الأحكام بعد هذا التعريف، بعد هذا الأحكام نبدأ أن فنقول النعت الحقيقي يتبع منعوته في هذه الأشياء دائما لا بد من توفرها في كل لفظة. ما كاش لفظة في اللغة ما توفرش من هذه الأشياء. أول شيء التعريف ويقابله التمثيل، والتذكير عندنا ويقابله التعميم، ولدينا أيضا الإفراد والتثنية والجمع، وعندنا الرفع والنصب والجر. لا يذكر لا يذكر الجزم، لأن الجزم يلحق الأفعال والفعل لا ينعت. فهم الجزم لا يذكر لأن الفعل لا ينعت. هاي عشرة أمور لا بد من أن تتوفر في كل لفظة، فكل لفظة إما أن تكون معرفة أو مذكرة، وإما أن تكون مذكرة أو مؤنث، وإما أن تكون مفردة مثنى أو جماعة، وإما أن تكون مرفوعة منصوبة مجموعة. لا بد أن تأخذ واحدة من التعريف والتنكير، وواحدة من التذكير والتأنيث، واحدة من الإفراد والتثنية والجمع، واحدة من الرفع والنصب والجر، تطلع لك أربعة من عشرة. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. هذه علاش يقول لك لفظ قولهم يتبع منعوته في أربعة من عشرة، هذا النعت الحقيقي. أما شوف النعت السببي، الأمثلة واضحة، مثلا بسم الله الرحمن الرحمن أتبع لفظ الجلال الله في تعريف والتمثيل، واحدة مثلا، وأتبعه في تذكير والتأنيث لأن اللفظ مذكر، إذن فواحدة مثلا، وأتبعه في الإفراد والتثنية والجمع فكان مفردا، وأتبعه في الرفع والنصب والجر لما كان مجرورا كان مجرورا. لازم واحدة يتبعها. جاء زيد الفاضل، تلاحظ بلي زيد فيه أربعة من عشرة، هذا يتبعه في أربعة من عشرة. ما كانش لفظة هي مذكر ومؤنث في الوقت نفسه إلا بالاشتراك. هذا شيء عارض مهمناش، هذا شيء عارض بالاشتراك مهمنيش. ماذا نقول ميت؟ ميت هو أنت تريده مؤنثا فتعطيه نعت مؤنث، إذا أردت منه مذكر تعطيه نعت مذكر. ما كانش لفظة إما أن تكون مذكرة أو مؤنثة في حقيقة الأمر. مفهوم؟ النعت السببي عرفنا ما معنى النعت السببي، وإذا أردتم تعريفه لكم ذلك. يعني النعت الحقيقي كيف نعرفه؟ النعت الحقيقي واش تقول عرفت النعت الحقيقي؟ يعني انبتاع شاء الله. يا سيدي قبل أن نعطيك الحكم، قبل أن نعطيك الحكم نرجع نعرفه النعت الحقيقي. تقول هو الاسم الرافع لضمير يعود إلى المدعو. سهلة مش سهلة؟ نعطيك جاء زيد الفاضل. الفاضل وش رفع؟ وش رفع؟ هل رفع اسم ظاهر؟ رفع ضمير مستتر يعود على زيد، هو الاسم الرافع لضمير مستتر يعود على المنعوت، يعود على زيد. وكل اسم مشتق إلا واحتوى ضميرا، والاسم الجامد إن أول بمشتق يتحمل، والمفرد الجامد فارغ، وإن اشتق فهو ضمير مشتق. شرحناها صح. جاء زيد الفاضل، هنا الفاضل يقول هذا نعت حقيقي. كيف أدركت ذلك؟ رفع لأنه رفع ضميرا مستترا يعود على زيد، بخلاف جاء زيد الفاضل أبوه وشرط اسم ضار. إذا تعريف النعت سبب هو الاسم الرافع لاسم ظاهر يكفي. أبيكم قول اسم ظاهر واسكت ما تحت سبب، لازم نجيب سبب حبل. هو الاسم الرافع لاسم ظاهر مشتمل على ضمير يعود على المعروف. أوسع على التعريف عند تسيبه كل حد تشوفه. وإذ هو الرافع لاسم ظاهر، هل يمكنني السكوت؟ نقول لا. خشو كان قول جاء زيد الفاضل عمرو أرفع اسم ظاهر وليس صحيحا. شوف جاء زيد الفاضل عمرو، هذا كلام لا يقبله عربي. علاش؟ لأن الفاضل أرفع عمرو، ها أرفع عمرو صح، عمرو لا يحتمل على ضمير يعود على زيد. فلو كان قول لك جاء زيد الفاضل أخوه أرفع ظاهر ويشتمل هذا الاسم ظاهر على ضمير يعود على زيد، هذا الضمير هو السبب، هو الحبل، هو السبب الذي يربط شو النعت بالمنعوت، يربط النعت بالمنعوت. سببي نعت سببي، فهم؟ فهذا النعت سببي أي نعت مربوط بزيد ويوضح شيء يتعلق به. عرفنا شو معنى النعت سببي؟ إذا قبل ما تعطي الأحكام تعرف النعت قسمان، نعت حقيقي وهو الرافع لضمير مستتر يعود على المنعوت، والنعت السببي هو الرافع لاسم ظاهر مشتمل على ضمير يعود على المنعوت. واضح ولا مو واضح حتى الآن؟ الحكم الآن النعت الحقيقي يتبع منعوته ب 4 من 10 ما فيش مشكلة، النعت السببي يتبع منعوته في ماذا؟ لو قلت لك جاء زيد الفاضل أبوه، طبعا ستلاحظ في 2 و5 جاء زيد الفاضل أبوه، نلاحظ زيد معرفة وأب معرفة، وزيد مرفوع والفاضل مرفوع صحيح. هم الرفع والنصب والجر شحال؟ 3. والتعريف والتنكير اذا يتبع النعت السببي منعوته في 2 من 5، لكن يتبع مرفوعه في 1 من 2 وهو التذكير والتأنيث. يتبعهم في التذكير والتأنيث، وش قاعد لنا؟ يتردد التثنية ويبقى مفرد، مفهوم هذا؟ نات السبب لازم هو يشوف من لور يشوف للأمام، فيتبع تقول يتبع منعوته. شو المنعوت؟ ما قبله يتبع منعوته في 2 من 5 وهما التعريف أو التنكير والحركات الثلاثة، الحركة الثلاثة على التجوز، وإلا يمكن يكون الإعراب باش بالحروف. هيك يقولوا الحركة الثلاثة دائما، نحن نقولوا على التجوز الغالب الأصل، نتكلموا بالأصل، الأصل الإعراب باش بالحركات صح. التعريف والتنكير عندنا 1 من 2 والحركة الثلاثة عندنا 1 من 3، إذا 2 صحيح. هذا احكام يتعلق باش بمنعوته بالسابق، ويتبع يتبع من اللغة، وإلا الذي يتبع دائما يكون مورا يتبعوه وقبله، يتبعوه وقبله، روح أنا تبعت مقبول، روح أنا تبعت مش هذا المقبول. ويتبع مرفوعه يسموه المرفوع في 1 من 2 وهو التذكير والتأنيث، ويبقى مفردا دائما. العلة لأنه كالفعل، لأنه كالفعل مثل الفعل. أعطيك مثال في الفعل، جاء زيد جاء زيد ماشي زيد جاء رجل فضل خلقه. نعرف جاء فعل ماضي رجل فاعل فضل فعل ماضي وخلقه فاعل. لو كان قلت لك أخلاقه وش قل؟ فضلت أخلاقه. إذن هو يتبع مرفوعه في ماذا؟ في التذكير والتأنيث. سهل، لأن الفعل يذكر ويؤنث لأجل فاعله، إما نعتسب بقانون مثل الفعل. إذا جاءك مرفوع مؤنث تؤنث. مررت بزيد الفاضلة في أمه، فهم؟ علاش أنث نعت سببي؟ لأنني لو جئت بالفعل هنا أقول جاء زيد الذي فضلت أمه مثل الفعل. وهنا احنا أدركنا في باب الفاعل أن الفاعل الفعل مهما كان فاعله يبقى دائما مفردا. جاء رجل فضلت أخلاقه، ما نقولش ما نجمعش الفعل. جاء رجل فضل آباؤه، ما نقولش فضلوا آباؤه، ما نقولش فضلوا آباؤه إلا على لغة أكاوني. ها مازالهم يقولون جاء رجل فضل آباؤه يبقى دائما مفردا. جاء رجل فضل أمهاته، وش نقول؟ فضلت أمهاته. لماذا أنت؟ لأنه يتبع المرفوع في التأنيث. ولماذا تركته مفردا؟ لأن الفعل يبقى مفردا مهما تعدد الفاعل. هذا الشبه بالفعل استصحبوه وأعطوه مش للنعت السببي، قالوا أيها النعت السببي أنت مثل الفعل، تبقى مفردا دائما وتتبع مرفوعك في التذكير والتأنيث، وتبقى تتبع منعوتك في اثنين من خمسة في التعريف والتمثيل والحركات الثلاث. ها هناك السببي مثل الفعلي. الحاصل وش هو الحاصل مما وش تقدر تجمع لي بين النعت والسببي في الأحكام الحقيقي والسببي في الأحكام؟ دائما النعت دائما يبقى يتبع منعوته في التعريف والتمثيل والحركات أثر دائما مهما كان، سواء كان حقيقيا أو سببيا. هو صح. ويتبع مرفوعه سببي إذا كان سببيا طبعا لا شك في التذكير والتأنيث، ويبقى دائما مفردا. ابن مالك ما حش يقسم لك الناس إلى قسمين وكل واحد يعطي له حكمه مباشرة، قال لك وليعطى في التعريف والتنكير ما وليعطى في، مش كون هذا الذي يعطى مطلقا؟ ها مطلقا. ابن مالك ما حش يقسم لك النعت الى قسمين، يقول لك نعت حقيقي هو حكمه ونعت سببي هو حكمه. حد يقول لك شوف يا اخي، النعت مطلقا سواء الذي جاء يسم ما قبله او يسم ما اعتلق بما قبله، مطلقا يعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، اي ما ثبت لما تلا. شو الذي تلا؟ اي متبوعه. فهم يعطى النعت مطلقا في التعريف والتنكير ما لما تلا، أي ما ثبت لما تلا. شو الذي تلاه؟ الاسم السابق في التعريف والتنكير، مفهوم؟ لما تلا. وبعدين قال كمرور بقوم كرما، قال وهو لدى الإفراد والتذكير، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما. شو سواهما؟ شو سوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد التثنية والجمع صح ولا لا؟ وهو ولد التوحيد ولد التوحيد والتذكير هو ولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. وش تفهم من هذا الكلام؟ أن النعت في إذا في إذا كان لا مطلقا سواء كان حقيقيا أو سببيا سواء كالفعل أعطيك مثال كالفعل سواء كان حقيقيا أعطيني جملة الفعل لم يرفع ظاهرا وإنما رفع ضمير مستتر جملة تقع نعتا فاعله لم يرفع اسما ظاهرا لكن رفع ضمير مستتر جاء رجل كرم أعرف جاء رجل كرم جاء فالماضي رجل فاعل كرم فعل ماضي وفاعل مستتر تقديره هو فهم هنا وش تبع الفعل وش تبع الفعل الفاعل تاعه خلاص صح جاء رجل كرم آباؤه وش ما يبقى مفردا لا عبرة بالسابق ولو كان الفاعل ظاهرا جمعا إذن فهو هنا لما كان حقيقي خليناه مفرد ولما كان سببي خليناه مفرد الفعل لم يتأثر جاء رجل كرم عادي جاء رجل كرمت أمهاته وجدرنا لما رفع ظاهرا أتبع مرفوعه في التأنيث أو التذكير إذن وهو لدى التوحيد يعني الإفراد والتثنية والجمع والتذكير ويقابل التأنيث أو سواهما كالفعل تقف ما قفوا اتبع ما اتبعته العرب في الحديث عن الأسماء إذا كانت مفردة فتتبعها بالإفراد إذا كانت مثناه تتبعها بالتثنية إذا كانت جمعا تتبعها بالجمع والتذكير إذا كان مذكرا تتبعه بالمذكر إذا كان مؤنثا تتبعه بالمذكر أو سواهما الذي ذكرناه كالفعل حب يقولك باللي في مسألة التذكير والتأنيث في مسألة الإفراد والتثنية والجمع هو كالفعل متقس فقف ما قفوا يلا قس كما تتحدث بالفعل أتحدث باش بالنعت بالنعت مطلقا ما نقولش بالنعت سبب بالنعت مطلقا فهم لا قال تقدم مجمع قيم أشياء وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تألاك مرود بقوم كرماء النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم يستثنى من هذا واش؟ هذا مثل النعت وش يستثنى؟ وش يستثنى في مسألة النعت؟ هذا قضين المعرفة معرفة يستثنى حاجة واحدة بس حاجة سهلة جاي معنا إذا كان المنعوت اسم جنس والنعت جملة يمكن لا يمكن نجعل الجملة نعتا مع أن المنعوت معرفة في اللفظ سهلة لا يمكن لما يمكن ما كنش معايا ما يقدر أف معايا ما أعطيك مثال شوفا مررت بالرجل يصلي أنا الرجل وش قصدك به مررت برجل يصلي كيش تعرف يصلي جملة في محل جر نعت لماذا جمل بعد الناكرات نعود ماشي مررت بالرجل يصلي جمل بعد المعارف أحوال صح لو كان قولك مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا كيش تعرف جملة يحمل أسفارا يمكن نراعي واللفظ نقوله حال يمكن نراعي المعنى مثل الحمار معين أي معين جنس الحمار فمثل الحمار جنس الحمار يحمل أسفار كيف تعربها نعتا يمكن نعربها نعت إذا رأيت المعنى إذا رأيت اللفظ نعربها حال أعطيك مثال آخر دائما يجيبون أنه حال ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت يعنيني على رواية كان يقول لك فعففته فعففته ثم قلت لا يعنيني. كان رواية هذه. ولقد أمر على اللائم يسبوني. كيف تعرف يسبوني؟ رياض نعت أوحى كما تحب. علاش؟ إذا رأيته اللفظ لو معرفة أربع حال. إذا رأيته المعنى واللائم أو يقصد لائم معين أو يقصد جنس اللائم فهذه. إذا أنا نكتب نقول فائدة إن شاء الله هكذا باش ما تفوتناش الأفكار. إذا كان المنعوت معرفة لفظا وهو نكرة معنى كاسم الجنس تعرب الجملة بعده حالا مراعاة للفظ أو نعتا مراعاة للمعنى. هنا شغل في الظاهر خالفنا القاعدة وهي أنه كيفاش لفظ معرفة عربنا بعده جملة نعت. هنا شو نقوله؟ لأنه في اللفظ راه معرفة لكن في النك في المعنى راه نكرة. إذن القاعدة النعت وش لازم يتبع منعوتها وفاش التذكير تعرف والتنكير والحركات الثلاث مهما كان النعت سببي أو حقيقي. الآن وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قضوا. هنا ابن مالك يعني رفع المستوى بزاف. هبشي يعطيك طاك قلت شوف النعت الحقيقي ولا النعت سببي كالفعل وكي تجي تشوف يعني ذا ساعة مرته بزيد الفاضل أعطني الفعل تام مرته بزيد الذي فضل مررت بهند الفاضلة مررت بهند التي فضلت لاحظ كالفعل يتبع ما قبله في التذكير يتبع فاعله مرفوعه في التذكير والتأنيث يتبع مرفوعه في التذكير والتأنيث سواء كان حقيقيا أو سببيا ولا لا ماشي. تقدم أن النعت لابد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره ويتثني والجمع والتذكير وغيره والتأنيث هذا ايش حب يقول رحمه الله بأو سواهما فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا علاش لأن الفعل لو أتينا به لا طابقه مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات. فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل كيف يجي الفعل فقلت رجل حسنة ورجلان حسنا وش درت هنا طابقت في التثنية ورجال حسنوا طابقت في الجمع ومرأة حسنت طابقت في التأنيث ومرأتان حسنتا طابقت في التثنية والتأنيث. وهذا يقول إعراب وتعريف التنكير يقول هذه خلاصة مطلقة هذه هضرنا عليها عندنا عام هذه خلاص فراتة مفهوم. لكن هنتكلم الآن على التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع ونساء حسن علاش حسن وجدة طابقة في الجمع والتأنيث. وإن رفع أي نعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر في التذكير والتأنيث وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري أو فيجرى ولا يجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه على شوف الآن في الحركة الثلاث تبع شكون المنعوت في التعريف والتنكير تبع المنعوت في التأنيث والتذكير تبع المرفوع علاش لأنه مثل الفعل وفي الإفراد والتثنية والجمع يبقى مفرد كما تقول حسنة أمه وبمرأتين حسن أبواهما وبمرأتين حسن أبواهما قال لك جلسان مررت بامرأتين حسنة أبواهما. إذن يبقى النعت مفردا وتؤنث وتذكر بحسب الفاعل. وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. دير أمهاتهم مررت برجال حسنة أمهاتهم. مررت برجال حسنة أمهاتهم. حسنة تبقى مفردة ونؤنث لأجل المرفوع ويبقى دائما في الحركة الثلاثة يتبع ما قبله في تعريف التمثيل يتبع ما قبله. فالحاصل هو أعطاك الحاصل أن النعت إذا رفع ضميره طابق المنعوت في أربعة من عشرة: واحد من ألقاب الإعراب وهي رفع ونصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع ظاهرا شحمنا إن شاء الله كلامه. وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة. طابقه شكون؟ علي من يرجع الضمير منعوت. طابقه في اثنين من خمسة: واحد من ألقاب الإعراب، وواحد من التعريف والتمثيل. وأما الخمسة الباقية إفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، فحكمه فيها حكم الفعل. إذا رفع ظاهرا فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا. إذن لا عبرة بالمنعوت التذكير والتأنيث إذا كان سببيا، لا عبرة بالمنعوت. وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإذا كان وإن كان المنعوت مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. كلامه يعني بغاية الوضوح. نعم. بكلي نوعيه ولا بكلا نوعيه؟ بكلا نوعيه. جيد. بكلا نوعيه كالفعل. نعم خلاصة كالفعل. علاش؟ لأنك أنت راح يرفع اسم. إحنا وش عرفنا النعت الحقيقي الذي يرفع ضميرا مستترا. خلاص جيب لي فعل ونعت به الاسم السابق. جاء رجل فضل، جاء رجلان فضل، جاء رجال فضلوا، جاء نساء فضلت أو فضلنا ما تحب، فضلت أو فضلنا. شفت كيف كالفعل ماشي. ثم أعطانا ما درسناه سابقا في أن النعت يكون مشتقا وقد يكون غير مشتق إذا أول أو صح تأويله به. قال: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. شو يعطينا في القرآن قبل ما ندخل في هذه النقطة؟ نعتا سببيا: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمات. صحيح في غير القرآن أخرجنا من هذه القرية الظالمات. صحيح قرية ظالمات رفعت اسم ضمير مستتر، إذن يتبع المنعوت في كل شيء. القرية الظالمات، القرية معرفة، ظالمات معرفة، القرية مؤنث، ظالمات مؤنث، القرية مجرورة، ظالمات مجرورة، القرية معرفة معرفة، إذن فالظالمات معرفة. صح. ربنا أخرجنا من هذه القرية الآن في القرآن الظالم أهلها. علاش حد تبع القرية الظالم؟ تبعت القرية في التعريف والتنكير وفي الحركة الثالثة 2 من 5. أهلها مذكر ومؤنث؟ مذكر. فنزعنا التاء الظالمين، ولما كان نعت سببيا يبقى دائما مفرد، ما نقولش الظالمي أهلها إلا على لغة أكلوني الخفافيش. ثم هذا ولا لا؟ الظالمي أهلها. زيد شكون يعطينا نعت سببي في القرآن الكريم؟ أمثلة القرآنية أهمش على باش نقول لك أنا مررت برجال حسن أمهات، مش تخلني أنا نسحق القرآن. قلنا هو يجعل القرآن مشينا القرآن. أمثلة في القرآن الكريم فيها نعت سببي على الله كاين. يلا دكتور غير نقول لفظ الأولى تلقى يكملوا هذه يعلمون يعني هذه تعون غير نبداها وتسمع رواية حرش، رواية حرش مخلطة بين حفص ووحش. هاي يا خالد، هاي نات سببي ما كاش ما كاش، قولنا ما كاش، جيبوا لنا جبر كاش بيت شعري يقول. وكان ما له حكم نات سببي، ما له حكم نات سببي كما الحال، ولا جيبوا ليش تاع الحال خش عن ابصارهم لنا. فانه آثم قلبه، هذا الخبر لا حكم، حكم نعت شبابي. فإنه آثم قلبه، ما هوش نعت، أنا بدي نعت خلاص، ما كاش ما كاش. الآن قال ونعت بمشتق، هذا واجب. لا تفضل. ها أعطي الشيسخة تاع سورة شخص كلم فاطر، أو منها جدد بيض. ده هو مختلف ألوانه، جيد منيح، مختلف ألوانه نعت لي قبلها جدد، جدد بيض مختلف، وحمر مختلف ألوانه، هو حمر يعني بالمعنى العربي الذي تفهمه العرب، يعني قهوية، يعني بنية شديدة البنانة. شو كيش تقول مصدر تاع بنية شديدة؟ ها شديدة البنوة ولا البنونة؟ وش تقول؟ ها بنانة؟ شوف الزرقة واضح، ها بياض سواد حمرة صفرة، والبني اسمع بنانة وش معنى؟ شوف بشوف اللي بني هذه مشكيش كاينه منها تاع الصح، الا في اللغة حمر احمر. لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر الناعم، يقول حمر، انا ما قالش بني الناعم، حمر هذه ماهيش حمراء، هي هذه عباك تشوفهاش الرمل تاع، كان رمل تاع الصحراء مختلف الوانه عباك، تسمع عليه يمشي مثلا رمل تاع بالسكر يختلف عن رمل تاع شوف وتشوف تقول لا لا، يعني لانه بين الهضاب العليا واسمه بوابة الصحراء، بوابة الصحراء يعني تلاحظ بلي التربة تحت تتغير سبحان الله، غير توصل بالسكرة بدات تغير التربة بالعقل، بالعقل هنا غير البيطون، بعد تجي رايح بالسكرة هنا غير البيطون، بيطون بيطون حاجاتكم وكرامكم الله والفضل هذا الزبل هذا مرمي، بعد توصل لهذه البلاصة كاين بدات بوسعادة هنا بدات التراب، بدا يظهر تراب اسود رايح رمادي، بعد تصيب حمر بالسكرة، بعد تصيب صفر يعني، وطلعت تكمل هذا ما تصيبش كاع، تصيب والو، وهذا يختلف صح يختلف. إذا الأرض هذيك راهي حمراء، احنا في الحقيقة بنية، حمر الناعم، بصح كلمة بنية هذه مهمة، ابحثوا لنا على بنية، البنية هذه منين جات هذه؟ والله مشكلة، جدد وحمر هي في الحقيقة الجبال بيض وحمر وسود، غرابيب وسود يعني كما نقولوا، وحمر مختلف ألوانه، ما شاء الله نعت مختلف، نعت آخر نعت ثاني، يجوز تعدد النعوت، يجوز تعدد النعوت مختلف النعت ألوانه، مع أن الفاعل مع أن المرفوع له جمع بقى مفرد، مفهوم؟ بقى مفرد ما يتغير، كل اللي قلت اختلف ألوانه، اختلف ألوانه ماشي. ويجوز تقول مختلفة ألوانه باعتبار أن الجمع التكسير يمكن تأنيثه، يمكن تأنيثه، تعرفوا الجمع ها؟ إيه؟ ثمرات لا لا نعت، ثمرات نكرة مختلفا ألوانها، ما شاء الله هذه قال كلها تسبوها، هذه شبيكم هذه مهمة، هذه الآيات هذه مهمة، على كل الصور فاطر ما؟ الآيات مهمة، الإنسان يعني أو يقرأ النحو على جهل ما هوش يقرأ. قال بعد ذلك ونعت على سبيل الوجوب بمشتق كصعب صفة مشبهة، وذارب صفة مشبهة، وشبهه، أي هنا شبه المشتق، ما أول بمشتق، كذا يقصد بذا اسم إشارة، وذي يمكن يكون يقصد باسم إشارة، يمكن يكون يقصد ذي بمعنى صاحب، ها؟ يمكن أم ما يمكن؟ يمكن. والمنتسب، أي هو المنتسب منسوب إليه يعني. قال لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا، ما شاء الله. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه. هذا هو الذي درسناه، الوصف مطلق، الوصف كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل التي رأيناها. والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة، نحو مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا اسم الإشارة، تقدير الكلام أي المشار إليه. وكذا ذو بمعنى صاحب، والموصولة، وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ ها؟ مش محلت بها، متقدرش تقول مررت بالمرأة ذات اجتهدت، مررت بالمرأة ذات اجتهدت، أو شو قال؟ ذو الطائية، ذو اجتهدت، مررت بالمرأة ذو اجتهدت، مررت بالرجل ذو قامة، ها؟ مررت بالرجل ذو قامة على طيب. وربما لعدم تكلم العرب بها كلهم، ايش لغة العرب كلها لم يسمع كثرة مجيئة في كلامهم فجينا ثقيلة يعني، وإلا ربما عندهم يجوز، ربما عند طيب، ها؟ ايه عندها ايه. ماذا قال لك؟ بمعنى صاحب والموصولة، ذو بمعنى صاحب والموصولة، نحن مررت برجل ذي مال، هذه بمعنى صاحب أي صاحب مال، وبزيد ذو قام أي القائد. إذا احنا ربما نحمل تقعيد العلماء صاحب البيت، أعرفها الوادي كان ذو الطائية يقول الوادي، وين هذه؟ البيت، أي بيت؟ كابن مال هنا كذا وذي، لا لا احنا قلنا ذا اسم إشارة، وذي يقصد بمعنى صاحب، وهنا ابن عقيل في شرحه قالوا كذا وذو بمعنى صاحب والموصولة، يعني حبي يزيد فائدة من عنده والموصولة، وإلا ابن مالك لا يريدها، فهم ابن مالك لا يريد ذي، لا يريد ذو الطائية، ما يقصدها ابن مالك، هذا من كلام ابن عقيل، احنا قلنا ابن عقيل درنا مشكلة، ابن مالك ما درش مشكلة، كذا اسم إشارة وذي بمعنى تبه كن يكون شرح، ما تستغلوش بالسؤال عن سأله بعد ما تسمعني، لا أنا ما تسألش، ما تسمعني شان ما خليكش تسأل، ما بزيش حوايج ما ديرهمش، ها افضل لا كي هكذا ونروحوا للدار شويه يذكرها نعتم، يذكرها نعتم دوك نجاوبوا مالك، كل واحد نعطوا له حقه، اسمع من يحكي. اولا ابن مالك لم يرد ذو الطائيه، شكون اللي اراد ذو الطائيه؟ ابن عاقل، هذه اول. ثانيا يمكن نقول بلي ذو الطائية تأتي نعتم، لكن احنا لما قعدنا الأصل قلنا اسم الموصول محل بأل على لغة العرب، وإلا العرب لا تتكلم بذي بذو الطائية، لا لا ربما عند طيء ما نعرف لغتهم، احنا ربما يأتون بها نعتم على شلال، فاحنا لما نتكلموا بلغة العرب لا تكدر قاعدة دير على لغة العرب، ها بدليل ها بكشف نقول يبقى مفردا، احنا نديرو فائدة على لغة أكلوني البلاغي، اهمناش احنا لغة أكلوني البلاغي تتكلم لك ماحنا، صح احنا نريد الاسم الموصول الذي يقع نعتا هو المحل بأن، اما ذو الطائية لا تقع الا ربما عند طيب ولا ادري، ابن العقيد اجاز ذلك وعلاش لا لا، ربما هو اعلم بلغة طيب منا. زيد ايش عندك؟ ايه هلا تفضل. وأي الدهر ذو لم يحسدون، الشاهد أين هو؟ ما كاش نعت، ما وش أنا نعت، أنا ما وش نعت، أنا له خبر أي مبتدأ مضاف دهر مضاف إليه ذو لم يحسدون، لا لا ولا الخبر، شفت ولا الخبر كنت تقول أي رجل جاء معك كيش تعرف تعرف ماش نعت جاء معك أي رجل مبتدأ جاء معك خبر تقول تقول جاء محمد جاء معي محمد مبتدأ جاء معي خبر أي الدهر ذو لم يحسدوني يوم ثلاثاء لم يحسدوا إذن قال نحو مرات برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قامة أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش. بعدين حبي أعطيك أيضا من المؤول بالمشتق الجملة مش حد ترنا إذن هو خمسة ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا و موصولة واصلة. سيد الربع هذا يتفهم في جميع الأحكام وهي مؤولة بالنكرة ومؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة والقاعدة عرفت بعد ذلك أن الجمل بعد النكرات نعود. نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم يعني إما جملة فعلية كقام أبوه أو جملة اسمية أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة قولوا إلا إذا كانت اسم جنس ربما سيذكرها. فلا تقول مررت بزيد قام أبوه وأنت تريد قام أبوه نعتا أربعة حال أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالآلف واللام الجنسية بالجملة صح وربما نزعم تكون بمعنى حقق وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار الذي فيها شوية تمثيل هذا شوية ولا لا لأن الليل لا يطلق إلا على الظلام الذي يعقب غروب الشمس لا ولا يعني ليس نكرة يعني لا في المعنى ولا في اللفظ ليل معروف ليل معروف وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يعني نسلخ منه النهار صواب أنها حال. وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني احنا نكتب شو قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أفضل. يلا تفضل تا أعرف لي بصوت مرتفع باش يسمعوك ال إيه أيوة الواو بحسب ما قبل اللام موطئ للقسم. علاش قلت موطئ للقسم؟ شو باش يسهل لك الأمر اللي تدخل على إن هي الموطئ للقسم ماشي هذه وقع في جواب قسم. شوف وين تصيب اللام دخلت على قد أو سوف أو فعل مباشرة هذه وقع في جواب قسم يعني كان قسم والله لا قد مفهوم. لكن إذا قلت لك لا إن جاء زيد لا أكرمنه هنا هي موطئة للقسم لا إن جاء هي إن شاء الله نوصل الفعل شو ما اسمه لام نعم في الجواب الشرط ايوه. وحتى عندنا باب القسم كي يجتمع الشرط مع القسم ثم نتكلم عليها ان شاء الله خش له وقت امره كان مضارع مفعول لتقدم المنصوب على القسم والله لا ان جاء زيد لا اكرم منه وراء القسم شو اللي حوش له القسم هذا جواب القسم جواب القسم وين راه لا أكرمنا هذا هو جواب القسم. شكون اللي سبق جواب القسم ولا اللام هذيك اللام وين راهي لا إن إذن هذيك اللام وطأت للقسم أو جاي القسم هبس شو ايش قال ساعة المسافر صغير أنا في اللائم يسب أمر وعلى اللائم جار مجرور تعلق بأمر يسب فعل مضارع مرفوع مرفوع عيد ضم الظاهر في آخره نون بقايا والياء مرفوع به وأين هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اللئيم نزال في نوصل الجمل هو الرابط بين الجملة جيد فمضيت الفاء ما تقولش عاطف شغل تفريعية أول مرة شنا بيها تفريعية شنا بلي كاين شفيرية تفسع تفريعية هو التفريعية هذا المعنى وش جات الدير وين كانت هنا ماشي تفريعية التفريع كيما قال ابن مالك شوف هنا شوف منين قال ابن مالك التابع كيش بدا اتباعه في الاعراب الى اسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت هنا التفريع بدا هذه التفريع بصح هنا فمضيت شوف جاء زيد فذهب عادي حفت عادي اكل زيد فشارب أكل زيد فشارب عاد تخيل تقول هو كلا وشرب تقول أباك هاك فراج أيها كيش فراج يعني واحدة راحت هاك واحدة راحت هاك أيوة فما ضيته أيوة علاش قلت تمتا عندك اسم إشارة ثم هذه حرف عطف تأتانيس تعرفها علامة علامة الفعل الماضي صح لو كنت تقول تأتيني تسكت صحيح مش تقول عاطف علاش قالوا الساكنة احتراز من تاء متحركة لتلحق الاسم مسلمات ولتلحق الفعل الحرف نحو ربتا ولاتا وثمتا وهذه الألفاظ لا تحفظهم ربتا وثمتا ولاتا الثقل جيد فاعل والفاعل هو والياء مفعول به لي يعنيني جيد الآن شحال عندك من جملة لا يعنيني هو أنا لا يعني مفعول به لا هو لا يعنيني هو الفاعل إذا ضمير مستتر تغيره هو والياء مفعول به لا لا عشان بك شكفتني شحال عندك من جملة هنا جيد منيح خمسة هاي كي دي ميو هاي اعطيني مش عندك انا صابولك ستة هاي غاو انا شو رحت تلتحس الناس تبدأ تحب تبدأ من الداخل ولا من الخارج من الخارج يلا الجملة الابتدائية لما حن الاعراب عبك فيها الجملة الابتدائية جملة القاسم الابتدائية والله لقد هذه الجملة الابتدائية روح الجملة لقد أمر جملة جواب القاسم لا محل لها من الأعراب ها مزوج يسبون إما حد أو نعت حد اعتبار اللفظ ونعت اعتبار المعنى جيد لا أيوة نعت باعتبار المعنى وحد باعتبار اللفظ هم ثلاثة معطوفة على جملة جواب القسم يعني والله لقد أمر على اللؤموني اللئيم يسبني فما ضيت أو يعني جواب القسم هام أربعة الشيء نفسه جملة خامسة معطوفة على أمر لا يعنيني مقول القول في محل نص مفعول به نه إذن هذا مثال فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للائم المفروض لليل وللائم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين لا يتعين أي لا يجب وإلا جائز أن يكون في يسبني نعم وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا ماذا يشير الوقت ماذا يشير إلى شروط جملة الحال ما هي شروط جملة الحال تقول لابد من نستصحب جملة شروط الجملة الخبر ما هي شروط الجملة الخبرية أن تكون جملة الخبر جملة خبرية يعني غير إنشائية زد وتشتمل على ضمير ماشي. تحبس هنا ولا لا؟ تحبس هنا. هذه جملة الخبر منهم من زاد لا تكون تعجبية بناء ما يهمناش. شرطان. إذا فيش طرف في جملة النعت أن تكون خبرية ما تكونش طلبية وأن تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت. هناك من زاد شرطا ثالثا ما هو؟ وإن كان هذا الشرط قلنا لا نذكره لكن ذكروه قالوا أن يكون صاحبها نكرة إما لفظا أو معنى إما لفظا أو معنى. لذلك ابن مالك كأنه يشير إلى هذا ونعت بجملة منكرة لازم يكون صاحبها لازم يكون المنعوت نكرة. إذن باش تكون جملة نعتا لابد شيء يتوفر في المنعوت وهو تنكير وشيء شيئان يتوفر فيها وهو أن تكون خبرية غير ومشتملة على ضمير. لماذا لم يذكر بعض العلماء؟ العلماء لا يذكرون هذا الشرط أن يكون من المنعوت نكرة. لماذا؟ لأن هذا الشرط ليس في الجملة لكنه شرط خارج عنها. احنا نقول وتنعت النكرة بالجملة بشرط تنعت النكرة بالجملة علاش؟ اللي باش تكون الإنسان عنده نظرة شاملة ولا ينفلت شيء من المعلومات عنه يذكر هذه الأشياء الثلاثة. قل منهم من زاد شرطا رابعا لكنه ضعيف وهو ألا تكون مبدوءة بالواو. ما تكونش مبدوءة بالواو قد تكون مبدوءة بالواو يتعين كونها حالا وإن كان صاحبها نكرة لا يقول لك أنا مررت برجل وهو يصرخ مررت برجل وهو يصرخ كيف تعرف جملة وهو يصرخ؟ شاك مش قلتنا الجمل بعد النكرات جمل بعد النكرات مش قلتنا نوعوت كيف جانا تقولوا لي حال وش تقول لي هنا بدئات في الواقع آية أربع شروط الجملة تقع نعتا بشروط أربعة كنا لبس في كنيدة. الشرط الأول شرط في المنعوت وهو أن يكون نكرة. الشرط الثاني أن تكون خبرية أي غير إنشائية. الشرط الثالث تكون محتوية يرحمك الله مشتملة على ضمير يعود على المنعوت. رابعا أن لا تكون مبدوءة بالواو أن لا تكون مبدوءة بالواو. علاش قلت لكم الشرط هذا ضعيف؟ ما قلت أنا أذكره لا تكون مبدوءة بالواو هذا قيمته عنده قيمة ولا عندهش قيمة؟ هذا الشرط عنده قيمة عشان الجمل بعد النكرات نعوت وماذا نصيبها حال علاش أنزل الواو عشان تكتبهم وتبين القوة هذا الشرط الرابع باللي ما شاء الله بعد الضعف وباش تقول النعت لا يفصل بينه وبين منعوته بالواو. لا أصلا غير شوف الواو نعم اللي مشينا في مستحيل فهم لا علاش ضعفوه العلماء هذا الشرط الرابع قالك لا نذكره. لماذا؟ وجود الواو دل على أنه غير نعت لأنه لا يفصل بين النعت ومنعوته بواو أبدا وإلا ما صار نعت أصلا فهم؟ هذا شغل تلعب على الأعصاب تبين له قوة الشرط الرابع وفائدة ما لا تقول مش منه تفضل شخص الله ها؟ لا يكون لأن النعت لا يكون لإستثاء مفرد نص عليه أبو علي الفارسي حتى تجبتها المثال وحبي تقوله بالما تقعش نعت هذا المثال ما تقعش نعت الجملة بصح في غيرها ما كاش استثناء تقع لا تقع أصلا مجرد مجيء الواو بغض النظر عن الاستثناء بغض النظر وجود الواو قاض بأنه غير نعت فهم تربطش الأمر بالاستثناء حتى كي تقول له استثناء مفرق فإن الناس توهم غير كي يقول الاستثناء لما يمكن تكون نعت أربطها بالواو وجود الواو يقضي أنها ليست نعتا مفهوم؟ هذا لا يفصل بينه وبين المنعوت بشيء يعني إن أردت الفصل وين يلتبس عليك الأمر في الواو. احنا قلنا المجيء الواو يدل على أن الجملة حال ما هوش نعت مفهوم؟ هذا الشرح أو هذا الشرح تاع البيت هذا نقراوه نهار الأربعاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.